يا وحشاني يا أقرب ليا من روحي اللي سكناني، وحشني الضحك في شفايفك ولمسة إيدانا لكفك وقوتك اللي في ضعفك. يا وحشاني أقرب ليا من روحي اللي سكناني، وحشني الضحك في شفايفك ولمسة إيدانا لكفك وقوتك اللي في ضعفك. يا وحشاني شعري أملها قيامة، تعالي بحملك ذنبي. مفيش ولا ركن جوايا فحلته وانت مش جنبي، ياريتك ترجعي كفاية، ياريتك تسمعي قلبي. أنا عايش في دوامة، مشاعري أملها قيامة، تعالي بحملك ذنبي. يا وحشاني يا أبعد واحدة عني بس لمساني، بكلم كل يوم عنك صحابي واشتكي منك والخص شكوتي في ان انتي وحشاني. مفيش ولا مشاعري أملها قيامة، تعالي بحملك ذنبي، تعالي بحملك ذنبي. تعالي بحملك ذنبي.